الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بدأنا في الأمس نتكلم عن الذين يحجبون بالوصف، وقلنا ومن لا يرث بحال، عددنا منهم العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب، ووصلنا والقاتل والمرتد، ووصلنا إلى السابع وهو أهل ملتين. وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا توارث بين أهل ملتين. قال السابع أهل ملتين مختلفتين كملتي الإسلام والكفر، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ولا الكافر المسلم، لانقطاع الموالاة بينهما. لا تتخذوا اليهود والنصارى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. فانقطاع الموالاة تكون ما بين المسلم والكافر دائمة، لأن الهدف مختلف، هذا يوحد الله وهذا يشرك بالله تبارك وتعالى. وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم، واختلفوا في توريث المسلم منه. الكافر قطعا قولا واحدا لا يرث من المسلم، أما هل يرث المسلم منه؟ فجمهور الفقهاء قال فالجمهور أي من الفقهاء على المنع، فإن قيل يرد على ما ذكر لو مات كافر عن زوجة كافرة حامل ووقف الميراث فأسلمت ثم ولدت، فإن الولد يرث منه مع حكمنا بإسلامه بإسلام أمه. أجيب بأنه كان محكوما بكفره يوم موت أبيه، وقد ورث مذ كان حملا، ولهذا قال الكتنان من محقق المتأخرين إن لنا جمادا يملك وهو النطفة، واستحسنه السبكي. هذه المسألة ربما تعرضنا لمثلها في الدرس الماضي، وبينا أن الإرث متى يكون. الإرث في الحقيقة يكون في لحظة الموت، وفي لحظة الموت مات الميت وزوجته حامل، هو كافر، زوجته كافرة، الولد الآن هل هو ولد في الواقع؟ الآن ما زال نطفة، ما زال في رحم الأم، لم تنفخ فيه الروح، ولكننا عندما ثبت أن هذه المرأة حامل فإننا سنوقف الميراث. لا نوقف الميراث بالكلية كما سيأتي معنا، بل سنوقف هذا الميراث. مثلا هذه الزوجة كانت تأخذ من زوجها الربع حيث لا ولد، ولما شككنا في حملها وتبين أنها حامل فإننا لا نعطيها من الميراث إلا الثمن على أنه سيأتي ولد، فإن لم يأتي ولد أتممنا الربع له. فهذه المرأة عندما كانت في حال الكفر وزوجها في حال الكفر فالولد سيكون كافرا، وهل يرث الكافر أم لا؟ يرث، لكن متى ورث هذا الكافر؟ سيرث عند ولادته، لكن حكمه في لحظة الإرث كان كافرا. في هذه الفترة مات الزوج، أي مات أبو الحمل، وبعد ذلك استمر الحمل في بطن هذه المرأة. في أثناء العدة التي تعتدها هذه المرأة على زوجها دخلت هذه الزوجة في الإسلام، والولد يتبع أحد الوالدين أو أشرف الوالدين دينا، والآن الأب ميت والأم مسلمة، فهل يتبع هذا الولد أمه أم لا؟ يتبع أمه. وعندما يتبع أمه متى يتحقق إرثه؟ يتحقق إرثه بولادته حيا، فإذا ولد حيا فإنه سيرث، لكن الحقيقة متى بدأ إرثه؟ بدأ تحرك المال يزحف إليه عندما كان نطفة في بطن أمه، لما كان نطفة كان كافرا، وعندما ولد ولد مسلما، ورث في حال الكفر وقبض في حال الإسلام. ولكن الحقيقة لا نستطيع أن نقول والله هنالك جنين مسلم، كان الجنين كافرا لأنه تابع لأبويه، تابع الأبوين كافرين، الأبوان كانا كافرين. ولذلك نقول هذه المسألة فيها صورة. قال الشيخ في هذه المسألة سماها جماد، الجماد هو الذي ليس فيه روح، إن لنا جمادا يملك. كيف يكون جمادا ويملك؟ ألم يكن نطفة؟ لم تنفخ فيه الروح، فهذا كأنه جماد، يعني هذه القطعة من الدم ترث، لكنها تحولت هذه القطعة من الدم مضغة علقة قبل أن ينفخ فيه الروح، تحولت بعد ذلك إلى إنسان. هذا الإنسان كان محكوم على هذه النطفة بأنها كافرة، وبعد ذلك تحول إلى مسلم. هذه صورة من الصور التي يرث فيها المسلم من الكافر. نعيد المسألة. نعم. فإن قيل يرد على ما ذكر، ما لو مات كافر عن زوجة كافرة حامل. ليش ما قال حاملة؟ لأن الرجل لا يوصف بالحمل، فتبقى صفات الإناث على التذكير، نقول امرأة حامل، امرأة حائض، امرأة مرضع إلى غير ذلك. ووقف الميراث فأسلمت، ثم هي متى ورثت هذه المرأة؟ ورثت في حال كفرها، ورثت نصيب الزوجة في حال كفرها، ثم ولدت، ولكنها أسلمت ما بين الإرث وما بين الولادة. فإن الولد يرث منه مع حكمنا بإسلامه بإسلام أمه، أجيب بأنه كان محكوما بكفره يوم موت أبيه، ولهذا يعني فورث حكما من أبيه، لكن بشرط أن يكون على قيد الحياة عند ولادته. لكن هذا الشرط اختلف في مسألة أخرى، كان على قيد الحياة وكان مسلما، وعندما ورث كان كافرا. ولهذا قال الكتناني من محققي المتأخرين إن لنا جمادا يملك وهو النطفة، واستحسنه السبكي. قال الدميري وفيه نظر، إذ الجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا، يعني ولا أصل حيوان، يعني هذا النظر كان لكم تقولون إنه كان جمادا، ليس جماد، الجماد الذي لا يتطور كالحجر، بينما هذا يتطور، فكان أصلا لحيوان ولم يكن جمادا محضا. يعني أحب أن يعلق على هذه المسألة. وخرج بملتي، كلام جديد، الإسلام والكفر ملة الكفر، إذا كان لهما عهد فيتوارثان كيهودي من نصراني. عندنا الكفر ملة واحدة مهما تعددت أنواعه ومهما تعددت أشكاله، فالكفر ملة واحدة. فهل يرث الكافر من الكافر؟ نعم، يرث الكافر من الكافر. ولكننا بدأنا في أسباب المواريث فبينا أنه إذا اختلف ملة الكفر ذمة وحرابة، يعني مثلا هل نورث الآن مات يهودي في دمشق مثال، وهذه البلدة مسلمة وله أقارب، هذا اليهودي الذي يعيش معنا الآن ليس محاربا، يعيش ضمن قوانيننا الآن، هذا ما يعتبر، نقول نحن يعيش معنا، له ما لنا وعليه ما علينا، كما حال كل المواطنين في هذه البلدة. لو مات وله قريب في إسرائيل، هذه دار حرابة وهذه دار إسلام، فهل يرث منه؟ هذا السؤال ننتبه له. قال: وخرج بملتي الإسلام والكفر ملة الكفر إذا كان لهما عهد فيتوارثان، كيهودي من نصراني ونصراني من مجوسي ومجوسي من وثني وبالعكس، لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يا حق أو ضلال، يا إسلام أو كفر. نعم. فإن قيل كيف يتصور إرث اليهودي من النصراني وعكسه، فإن الأصح أن من انتقل من ملة إلى ملة لا يقر أجيب بتصور ذلك في الولاء والنكاح وفي النسب أيضا. يعني نحن لا نريد، قد يقول إنه كيف ينتقل هذا الإنسان من يهودية إلى نصرانية، نحن نقره على يهوديته، نحن نقره على نصرانيته الأولى، هل يسمح ليهودي أن يكون عنده عبد؟ هذا العبد يكون عند اليهودي عبد نصراني أو العكس؟ ممكن. فلو اعتقه وبعد ذلك مات العبد، هل يرثه بالولاء؟ هذا توارث ما بين أهل ملتين. لو تزوج يهودي بنصرانية أو تزوج نصراني بيهودية، صار بينهما علاقة نكاح، فهل يرث هذا الزوج من هذه الزوجة؟ هذه صورة أخرى من صور النسب. أيضا لو تزوج هذا اليهودي من هذه النصرانية، فهذا الولد يا ترى عند بلوغه سيتخير النصرانية أم اليهودية؟ عندنا قطعا نحن لا يهمنا إن اختار اليهودية أو اختار النصرانية، لأن الكفر ملة واحدة، بينما الإسلام يتبع أشراف الأبوين. قال: إما بنكاح أو وطئ شبهة فإنه يتخير بعد بلوغه كما قاله الرافعي قبيل نكاح المشرك، حتى لو كان له ولدان واختار أحدهما اليهودية والآخر النصرانية جعل التوارث بينهما بالأبوة والأمومة والأخوة. إذا مات أبوهما فواحد نصراني والثاني يهودي، وأبوهما مثلا على دين إما يهودي أو نصراني، معنى ذلك صار في اختلاف ما بين الأبوة والبنوة. أو بين الأخوة، مات الأخ وورثه الأخ الآخر، هذا يهودي وهذا نصراني. نعم. والأخوة مع اختلاف الدين، أما الحربي وغيره كذمي ومعاهد فلا توارث بين الحرب وغيره لانقطاع الموالاة بينهم. ولخص هذه المسألة كلها عندنا أو كلها عندنا شيء واحد: لا توارث ما بين أهل ملتين، ونقصد بالملتين الإسلام ويقابله الكفر. انتهينا. هل الكفر ملة واحدة أم ملل متعددة؟ الراجح في ذلك عند الإمام الشافعي أن الكفر ملة واحدة. إذن يمكن توارث أهل ملتين كافرتين، لكن هل يرث أهل الذمة من أهل الحرابة؟ أو العكس، يرث أهل الحرابة من أهل الذمة؟ لا يرث، من قطاع الموالاة بينهما. هذا يدين بحكم الإسلام وهذا يحارب حكم الإسلام. عندنا أيضا من موانع الإرث صور تأتي إلينا، يقولون: ذهب فلان وولده، أو فلانة مع زوجها وأولادها في سيارة الآن، فحدث هنالك اصطدام، فأخبرنا أنه مات الثلاثة مثلا، مات الزوج والزوجة والولد، فهل هنالك توارث ما بين الزوجة وزوجها، ما بين الزوجة الزوج وزوجته، ما بين الأبوان والطفل، هل هنالك توارث؟ جهلنا. قلنا في أول باب الميراث لا بد من تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث، والآن لا نتحقق منهما، بل الخبر عندنا أنهم ماتوا أو أنهما ماتا معا. ولذلك حتى لو صار خلاف ماذا نحكم؟ نحكم بموتهما معا، فلا يرث الأصل من فرعه ولا الفرع من أصله ولا الأخ من أخيه إلى غير ذلك. كذلك لو حدث عندنا حريق فمات فيه عدد من الناس وكان فيه بعض من يرث بعضه البعض، فهل نورث واحد من الآخر؟ لا. كذلك لو حدث زلزال فقالوا مات في هذا الزلزال كذا وكذا شخص، كل المتقاربين في هذا الزلزال الأقرباء لا يرثون من بعضهم البعض، حدث هدم، حدث زلزال، حدث حريق، حدث وباء سريع يموت الناس فيه كالطاعون بسرعة لا ندري أيهما مات قبل الآخر، لكن ينبغي علينا، أو ذهب فرقة عسكرية فيها إخوة مع بعضهم البعض وهم يتوارثون، لم يعد من هذه الفرقة أحد ولم نخبر كيف مات الأول، أو قد يكون الموت بين الأول والثاني سنة، كان يحدث، كنا نسمع من أجدادنا والله ذهبنا إلى سفر بربك وقال والله 16 سنة و 18 سنة يعني العسكرية تبعهم مثلا كانت تحدث، هذا لا ندري أيهما مات قبل الآخر، فهل يرث أحدهما من الآخر؟ لا يرث أحدهما، لا يرث أحدهما من الآخر. لكن هنالك مسألة هامة جدا، حدث حادث وأسعف الناس إلى المشفى، في المشفى هنالك مسائل دقيقة، قالوا أسعف في الساعة الثالثة مثلا ظهرا من يوم كذا ثلاثة أشخاص يركبون في سيارة واحدة، جاء تقرير المشفى، فمات زيد في الساعة الثالثة وماتت زوجته في الثالثة وثلاث دقائق، فهل ترث هذه الزوجة من زوجها؟ نعم. وماتت الزوجة في الساعة الثالثة وعشر دقائق، الآن هذه الزوجة ورثت من زوجها، من بقي؟ الولد مثلا، الآن الولد ورثت، ورث الولد من أبيه مع أمه، وبعد ذلك ماتت الأم فورثت من؟ الولد. بعد ذلك بقي هذا الولد فمات في الثالثة والنصف، صار الإرث كله أين متعلق؟ مال الولد ومال الأب ومال الأم، كل ذلك متعلق أين؟ بهذا الولد. عند ذلك نقول هذا الولد من يرثه؟ خارج من كان على قيد الحياة، نبحث بحثا آخر. إذا عرف الترتيب كأننا في الحياة تماما ولو لحظات، بشرط الدقة في هذه المسائل. أما إذا شككنا من الممكن أن نتبين ننتظر، ليس من الممكن أن نتبين نقول لا يرث أحدهم من الآخر. قال والثامن إبهام وقت الموت، إبهام أي جهل وقت الموت. نعم. فلو مات متوارثان بغرق، اثنين دخلوا إلى البحر ولم يخرجا، أيهما مات قبل الآخر؟ لا ندري، واحد عم يغرق الثاني راح ينقذه فما خرج الاثنان، تصير أيهما مات قبل الآخر؟ لا ندري. فلو مات متوارثان بغرق أو حرق أو هدم أو في بلاد غربة، سافروا هيك سفر بعيد وماتا ولم يعلم السابق منهما معا، أو جهل أسبقهما، جهل أسبقهما لم لا نعرف الواقع، مات واحد قبل الآخر، نعم علم سبق أو جهل، يعني كنا سابقا نعلم هذا السبق وبعد ذلك نسينا، من مات؟ زيد قبل عمرو ولا عمرو قبل زيد؟ نحكم عليهما أنهما إذا لم نتذكر ماتا معا. لم يرث أحدهما من الآخر شيئا، لأن من شرط الإرث كما مر تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهو هنا منتف. هل تستطيع يا أخي أن تتحقق أن هذا الوارث مات، أن هذا الوارث كان على الحياة عندما مات مورثه؟ هل تستطيع؟ لا أستطيع. إذن لا يرث أحدهما من الآخر. وهنا هنا منتف، والجهل بالسبق صادق بأن يعلم أصل السبق ولا يعلم عين السابق. قالوا قطعا هذا الحادث صورته أن يموت واحد تلو الآخر. هلا مثلا لو فرغنا غرفة من الهواء، وهذه الغرفة من الهواء وفيها بعض الناس، هل يموتون في لحظة واحدة ولا كل واحد يموت تباعا؟ كل واحد مسألة القدرة على عدم التنفس تختلف من شخص إلى آخر. قطعا ماتوا متلاحقين، لكن هل نستطيع أن نعلم السابق منهما؟ تدل اللي ماتوا بالغواصة مثلا، وعندما أخرجت أو دخل إليها كان الكل قد ماتوا، أيهما مات قبل الآخر؟ هل نعلم؟ لا نعلم. نفس الشيء. نعم. وبأن لا يعلم سبق أصلا، وصور المسألة خمس: العلم بالمعية، العلم بالسبق وعين السابق، الجهل بالمعية والسبق، الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق، التباس السابق بعد معرفة عينه. يعني يقول لنا قواعد عامة، هذه القواعد العامة هي تؤدي إلى عدم الإرث. الصورة الأولى قال العلم بالمعية، العلم بالمعية مثل الآن يعني هذه الأسلحة التي يعني شل الله أيدي من ضربها على المسلمين، هذه القنابل التي كانت تضرب على مكان واحد يقولون تحرق مثلا أو تفني عدد من محيطها مثلا بكذا متر، هذه عندما نزل الآن علمنا أنهم يموتون معا، ماتوا معا، قذيفة واحدة تقضي على كل من تصيبهم. طيب الآن علمنا بالمعية، فهل يرث أحدهم من الآخر؟ لا. أيضا العلم بالسبق وعين السابق الجهل. نعم. العلم بالسبق وعين السابق. نعم. العلم بالسبق. طيب من السابق بعد ذلك؟ إذا علم السبق مات واحد قبل الآخر، إذا علم السابق عين السابق عند ذلك كأن الحياة طبيعية. من السابق الذي مات يرثه هو موروث، وبعد ذلك الذي بقي هو وارث كما صورنا في حالة المشفى مثلا. الجهل بالمعية. نعم. الجهل بالمعية يا ترى أيهما مات قبل الآخر؟ وهل ماتا معا أم ماتا مرتبين؟ وأيهما مات قبل الآخر؟ نجهل المعية، هل ماتا معا؟ ماذا نحكم؟ مثل اللي سافروا في بلاد الغربة، هل نستطيع أن نحكم من مات قبل الآخر؟ لكن وصلنا خبر الموت. والسبق، والسبق الجهل بعين السابق. نعم نعم. الجهل بالمعية والسبق عرفنا، يعني يا ترى هل ماتا معا أم سبق أحدهما الآخر؟ الجهل بعين السابق، جهلنا من سبق في الموت ومن كان اللاحق مع العلم بالسبق. التباس السابق بعد معرفة عينه، التباس السابق يعني نحن بعد أن عرفنا أنه مات زيد بعدين مات عمر بعدين نسينا، صار واحد يقول مات زيد مات عمر بعدين مات رد قالوا مات زيد بعدين مات عمر بعدين اختلطت علينا الأمور ما عاد تذكرنا أبدا مين الميت. قطعا كان في ترتيب، بعد ذلك جهلنا. قال في الصورة الأخيرة، يعني نحن علمنا ودخل علينا علم أن زيد ورث من عمرو، لكن أخطأنا بعد ذلك، هل عمر ورث من زيد؟ قال ففي هذه الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح. يعني ما ننتظر، لأنه هلا في مسألة بدها تصير. لو مات الأول قبل الآخر صار اختلفوا الورثة الآن الذين خارج المسألة اختلفوا، فماذا نفعل لو ماتا معا؟ يعني الصورة الآن مثلا هنالك أب وابن، إذا كان الابن السابق، إذا كان الابن السابق الأب يرثه، أما إذا كان العكس الابن الأب السابق فعند ذلك الابن سيرث ويرث معه إخوته. ابن الابن الآن له مصلحة أن يقول مات جدي قبل أبي من أجل أن يرث. الإخوة ماذا يقولون؟ مات أخونا قبل أبينا من أجل أن يرث الأب من أخيهم وبعد ذلك يورثهم. تحدث مشاكل الآن كثيرة في هذه الأمور. نقف حتى البيان حتى نتذكر قطعا من السابق منهما، وعندما نتذكر من السابق منهما نعطي حسب الترتيب. ما تذكرنا أبدا وجهلنا ماذا نفعل؟ نقول تعالوا ينبغي عليكم أن تصطلحوا، لا أستطيع أن أورث بعضكم من بعض لأن الجهل الآن قائم. أعطيكم مثال وصورة واضحة بعيدة عن هذا في مسألة الجهل. مات الميت وكان قد تزوج في الواقع في حياته بخمس نسوة، عندما تزوج الخامسة كان قد طلق واحدة من الأربع حتى يحق له أن يتزوج الخامسة. قالت المطلقة إنه تزوجها قبل أن تنتهي عدتي، فهل هذا صحيح؟ هذا الزواج ليس صحيحا. عند ذلك هل ترث هذه المرأة الخامسة؟ لا ترث. لكن من نصدق؟ هل نصدق هذه المرأة التي قالت إنها لم تنتهي عدتها؟ ولو كان الرجل على قيد الحياة لبين شيئا، لبين دليلا أنه ما تزوج. يعني الأصل في المسلم أن يطبق أحكام دينه، فما تزوج الخامسة ولا عقد عليها إلا بعد علمه أن الزوجة قد انتهت من عدتها. لكن الواقع بالنسبة إن في شيء من البيان، البيان أمامنا خمس زوجات لكن في اختلاف، هل ترث الخامسة أم الرابعة؟ الرابعة بتقول أنا ما انتهت عدتي من أجل أن تثبت الإرث، والخامسة تقول بل تزوجني بعد انتهاء عدتها، فماذا نحكم؟ يقولون تعالوا اصطلحوا. لما بيتأخر هذه مسألة ماذا يقول أحيانا الزوجات؟ أقولوا نحن الثلاثة ما في خلاف علينا، صحيح؟ يعني مثلا مسألة خلف للزوجات طلع الثمن 400,000، هذا الثمن 400,000، قالوا ثلاثة بيناته تعوي أخي نحن ما في خلاف بيناتنا، نحن ثلاثة لم قطعا زوجات أم لا؟ قالوا زوجات. قالوا أعطونا كل واحد 100,000 صرفونا بقى. صفي مين الخلاف؟ ما بين المطلقة والجديدة، هنا كان الخلاف فقط، هل هذه ترث 100 أم هذه؟ لما طال الأمر قالوا إذا هلأ ننتظر بعد ذلك لا نستفيد من هذا الماء. أخي نحن نصطلح بين بعضنا، عطوا كل واحد 50 يمشي الحال. هؤلاء ورثوا صلحا ولم يرثوا قسمة، لأنه لا يوجد عندنا قسمة لخمسة زوجات، لكن في الواقع قسمنا التركة ما بين، أو جهل من المطلقة، قال طلق إحداهن وتزوج من الخامسة. إذا قال طلق إحداهن كل واحد صار إلى أنت مطلقة، يا مريم، عائشة، خديجة، نفيسة، أي واحدة منكم طلق من كنا طلقاء، كل واحدة تقول لا مو أنا طلقت، ضرائر واحدة من ضراتي. عند ذلك صار عندنا خمس زوجات على ذمته، واحدة مطلقة منهن وانتهت عدتها، هل نعرفها؟ نحن لا نعرفها، ولكنه لو أتى إلى القسمة نقول لا تبدأ بالقسمة أبدا حتى تعين من هي المطلقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم سيدنا غيلان جاء معه 10 نسوة 10 واسلموا معه. قال يا غيلان امسك عليك 4 وفارق سائرهم. نقي 4، مجرد ما نقى 4 طلعوا 6 برا. الان مات وعنده 5 زوجات، طلق واحدة لكن مجهولة، طلق واحدة من 4 وتزوج 5، صار في خلاف الان، وقفنا ميراث حتى نعرف مين هي المطلق. ما لا يمكن الوصول. ما قال طلقت احدى زوجاتي وانتهت عدتها وايضا تزوجت، لكنه عندما طلق كان مسافرا ولم يطأ واحدة من هؤلاء 4. من المحتمل لو كانت اي واحدة من 4 كانت انتهت عدتها، لو سألناها من يوم الطلاق ليوم الزواج قطعا كانت انتهت عدة واحدة، لو اي واحدة كانت من 4. وهو هكذا قال، قال والمطلقة، هو يقول والمطلقة بدي اقول فلانة اجى ملك الموت وموته، اللهم اخذ روحه فمات. عند ذلك ماذا نفعل؟ 5 زوجات الان امامنا يصطلح على هذا الثم. نعم، من اسم الميراث على 5، هذا يسموه صلح. قال ففي الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح، وفي الصورة الثانية تقسم التركة، وفي الثالثة وفي الثلاثة الباقية تركة كل من الميتين بغرق ونحوه لباقي ورثته، لأن الله تعالى إنما ورث الأحياء من الأموات، وهنا لم تعلم حياته عند موت صاحبه فلم يرث كالجنين إذا خرج ميتا. بعد ذلك قال التاسع الدور الحكمي. الدور الحكمي مر معنا، مات ميت ولا يعلم له فرع وارث ولم يعلم له ولد، الحاكم يعلم أن له أخ شقيق، قال التركة كلها لك. ذهب الأخ الشقيق فقال إن لأخي ولد لا يعلم أحد، أنا أقر به، إذا أقر به لا يرث، وإذا ورث لا يمكن أن يرث وهنالك ولد للميت. شو صار في دور حكمي؟ يتوقف على الاعتراف بالولد عدم إرثه، ويتوقف على إرثه عدم الاعتراف بالولد. هذا سمينا دور، هذا الدور مشكلة. مثال الدور بالحياة العملية، يا فهد أنا بدي أشتري منك المسجلة، كم تريد ثمنها؟ تلي 1000 ليرة سوري. هات المسجلة لأعطيك 1000 ليرة، تلي لا أنا ما بتسرى ولا بنام برا، أعطيني 1000 ليرة بعطيك المسجلة، وأنا تلاك أنا شرف. كذلك أنت لا تعطيني المسجلة حتى تأخذ 1000 وأنا لا أعطيك 1000 حتى أخذ المسجلة، هل يمكن البيع؟ لا يمكن البيع. بالبيع هين الشغلة، حطها عند أبو سعيد، حط المسجلة عند أبو سعيد وأنا بحط 1000 ليرة عند أبو سعيد، يعطي كل واحد منا الآخر، كل واحد لا يثق بالآخر، حطينا طرف ثالث ثقة بيننا، وضعنا عنده المال ووضعنا عنده العين المشترى، فهو بدل بيننا. عندما قبض من الاثنين هو وكيل للبائع ووكيل للمشتري في القبض فقط، يصح هذا؟ يصح. لكن في هذه المسألة الآن كونه يقول يرث وهو أخ، لا يرث وهو معترف بهذا الولد. ينظر الإسلام في هذه المسألة إلى مسألة دقيقة جدا، أيهما أصلح للولد، أن ينسب إلى أبيه أم يأخذ الماء؟ لا ينسب إلى أبيه أفضل، لأن النسب إلى الأب يساوي الدنيا وما فيها، فنعطيه الماء لمن؟ للأخ، وبعد ذلك نقبل بإقراره بأي شيء؟ بالنسب. لكنه بينه وبين الله عز وجل نقول له إن هذا المال لا ترثه بحال من الأحوال ديانة، فينبغي عليك بعد أن ورثته بأمر من السلطان باعتبارك أخ شقيق وحيد أخذت المال أن تعيد المال جميعا إلى الولد، لا تأخذ منه فلسا واحدا، لأن إقرارك بهذا الولد إمتى صار الإقرار؟ بعد الموت. نعم، إقرارك بالولد ينفي عنك الإرث، والإرث ينفي الإقرار. هذا يسمى دور الحكم، وقد مر مثال. بقي عندنا شيء وهو اللعان. اللعان هو أن يأتي الرجل فيتهم زوجته بالزنا، وهي كذلك ترد عليه بأربعة أيمان، أيضا برد على هذه الأيمان أنها ليست بزانية، لكن الحكم بالتفريق ما بين الزوج والزوجة. فهؤلاء بعد أن فرق بينهما ينقطع كل الموالاة بينهما، لا يمكن أن تعود هذه الزوجة زوجة، ولا الزوج زوجا، ولا الولد بينهما. فللولد لمن يكون؟ للفراش، أي للمرأة، فينسب إلى أمه، عند ذلك ينقطع التوارث باللعان. قال: والعاشر اللعان، فإنه يقطع التوارث، ذكره الغزالي. وقال ابن الهائم في شرح كافيته: الموانع الحقيقية أربعة، كلها تدور حول هذه الأربعة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. وزاد عليها الشيخ: واختلاف الدين والدور الحكمي. وما زاد عليها: فتسميته مانعا مجاز. نعم، لأنه في الواقع ما في، مثلا الرق بكل أنواعه يتبع أم الولد والمكاتب والقن وكذا، يتبع مسألة الرق. نعم. وما زاد عليها: فتسميته مانعا مجاز. وقال في غيره: إنها ستة، الأربعة المذكورة والردة واختلاف العهد، وإنما زاد عليها مجاز، وانتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل لانتفاء الشرط. المسألة اختلاف في التعداد، لكن ما في اختلاف في الأصل. يعني نحن إذا حفظنا أن موانع الإرث هذه فقط: رق، قتل، اختلاف الدين، هذه هي الموانع الحقيقية التي تمنع من الإرث، وما زاد على ذلك فهو يلحق بها، كما في جهل التاريخ، وهذا أوجه. وعد بعضهم الموانع من الموانع النبوة، يعني ليش السيدة فاطمة ما ورثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدق. والحكمة فيه أنه لا يتمنى أحد من الورثة موتهم لذلك فيهلك، وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا، وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم توفيرا لأجورهم. وقد علم، يعني عندي وقد علم، وقد علم بما مما علمها، وقد علم علم مما وقد علم مما تقرر أن الناس في الإرث على أربعة أقسام، وهذا شرحناه: منهم من يرث ويورث كل الناس، وعكسه فيهما من يورث ولا يرث، مثل يورث كالرقيق، يعني فإننا نرثه، نعم، ولا نرثه، يعني نرثه كمتاع، نعم. ومنهم من يورث ولا يرث وعكسه. فالأول بيعطينا أمثلة كزوجين، هؤلاء يرث ويورث، الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها، وأخوين، والثاني كرقيق فهذا يورث ولا يرث ومرتد، والثالث كمبعض وجنين في غرته فقط، لأننا بنقول إحنا باقي في ذمته العلاقة التي جنى فيها على الإنسان، يعني يباع وفيه قيمة الجناية التي جنى فيها قبل موته. والرابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يرثون، لو مات أحد من ماتت زوجة للنبي يرثها، يرثها، لكن النبي مات هل يرثه أحد؟ لا يرثه أحد. لذلك نكون قد انتهينا من الموانع. بعد ذلك قال: وأقرب العصبات. نقف هنا إن شاء الله. يعني الآن اجتمع عنا عصبات، عنا ابن وابن ابن، من يقدم، الابن أم ابن الابن؟ لابد ان نعلم ان البنوة مقدمة على الابوة والابوة مقدمة على الاخوة، لكن الجذود مع الاخوة مع بعضهما البعض، بعدين بنوا الاخوة، بعدين بنوا العمومة، بعدين بيت المال، بعدين يعني هذا الترتيب الذي عرفناه عند ذلك نرتب الواحدة تلو الاخرى في الارث. ما بيجي ابن العم بيقول انا والله برأت ولسات الابن موجود او ابن الابن موجود او ابن الاخ موجود، لا يحق له ان يدعي ذلك اذا كان احد الذين يسبقونه موجود في قضية الميراث. والحمد لله رب العالمين.